إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله جل في علاه وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معشر الأحبة إنه كان من أسباب تسمية الله تبارك وتعالى لهذا اليوم المبارك باسم الجمعة أن الله جل في علاه سن فيه اجتماع المسلمين في مكان واحد على صعيد واحد ليذكروا الله تبارك وتعالى وليوحدوه وليمجدوه وليسبحوه وليقدسوه جل في علاه ومن أسباب اجتماع المسلمين في مكان واحد في هذا اليوم أن الله سبحانه وتعالى أراد من المسلمين أن يتذكروا الجمع الأكبر بينما هم جموع في مكان واحد كل يسمع ذكر الله عز وجل ويسبح بحمد الله جل وعلا يتذكرون ما سيقولون إليه من اجتماع الخلائق يوم القيامة على صعيد واحد يتذكرون الجمع الأكبر لذلك لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة لأنه يوم يذكر بذلك اليوم هذا اليوم الذي يبدأ من اللحظة التي ينفخ فيها ملك كريم اسمه إسرافيل ينفخ في بوق قد التقمه ينتظر أمر الله عز وجل في نفخه فإذا نفخ في هذا الصور صعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله سبحانه وتعالى يصعق الأحياء والأموات يصعق من فوق الأرض ومن تحتها فلا تبقى روح تتردد في جسد إلا وقبضت وهذه النفخة تمتد امتدادا عجيبا تبدأ من الفزع وتنتهي بالصعق والموت لكل من كان حيا فلا يبقى على وجه الأرض أحد لا دابة ولا هامة ولا إنس ولا جن فيلبثون في بطن الأرض ما شاء الله جل وعلا أن يلبثوا ثم ينفخ في الصور نفخة أخرى فإذا هم قيام ينظرون كيف يكون هذا القيام؟ إنهم كانوا لما كانوا في بطن الأرض كانت الأرض تأكل من أجسادهم إلا من حرم الله أكل أجساد أجسادهم على الأرض، ولا يبقى من أجساد الناس في الأرض إلا عظمة واحدة صغيرة الحجم اسمها عجب الذنب، وهي عظمة صغيرة تكون في أسفل الظهر لا تأكلها الأرض ولا تفنى. هذه العظمة بينما تكون في الأرض بعد أن قضى الله عز وجل أن يقوم من في القبور، ينزل ماء من السماء من تحت العرش لونه بلون المني، ينزل إلى الأرض، فإذا وصل الماء إلى هذه العظمة نبت الإنسان من الأرض نباتا، ويخرج الإنسان من الأرض خروجا، فيعود كما كان كما خلقه الله تعالى أول مرة. لكنهم حينما يخرجون من الأرض لا يخرجون على هيئة واحدة، فكل يبعث على ما مات عليه، فالذي مات ملبيا يخرج من الأرض ملبيا، والذي مات ساجدا يخرج من الأرض ساجدا، والذي مات راكعا يخرج راكعا، والذي مات مكبرا يخرج مكبرا، والذي مات وهو يشتم الدين يخرج من الأرض شاتما للدين، والذي مات وهو يغني يخرج من الأرض وهو يغني، كل يبعث على ما مات عليه. وحينما ولا يخرجون في سرعة واحدة، ولا تنشق الأرض عنهم بمكان وزمان واحد، وإنما كل يخرج بحسب شوقه إلى لقاء ربه. فكلما كان الإنسان أكثر شوقا للقاء الله كلما انشقت الأرض عنه أسرع، وخرج ليلقى الله سبحانه وتعالى فيحاسبه على ما كان منه في الدنيا. لذلك كان أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر الناس شوقا إلى لقاء الله. فيخرج عليه الصلاة والسلام ويخرج بعده الناس للقاء الله جل في علاه، ويجمعهم الله سبحانه وتعالى في مكان واحد في صعيد واحد في أرض الشام، هي الأرض التي نحن فيها اليوم، ولكن الله عز وجل يبدل فيها شيئا كثيرا. أما الجبال فينسفها، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها أن يذر الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت، لا يبقى في الأرض عوجاج لا طلوع ولا نزول، ولا تلة ولا هضبة ولا واد ولا شيء من ذلك، فترى آخر الأرض من أولها فكلها قاع بمستوى واحد، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، تظن أنها جبال لكنها ليست جبالا، إنما هي صوف متطاير ملون يمشي على الأرض كأنه جبل، فإذا أدخلت يدك فيه دخلت فكأنها سراب في سراب. وأما البحار فيفجرها الله عز وجل تفجيرا، أي ينضب ماءها، فلا يبقى في البحار قطرة ماء قط، ثم يسجرها أن يخرج نار منها من تحتها تكون أصل جهنم. وأما السماء فتتفطر وتنشق فلا يبقى جزء منها متماسكا مع جزء، هذه السماء التي هي اليوم سقف محفوظ لا تخترق ولا تستطاع إلا بأمر الله عز وجل، ولا ينفذ من سماء إلى سماء إلا بأمر الله جل وعلا، هذه السماء تنشق وتنفطر، كيف لا وملائكة الرحمن كلهم سيئون أن يحملوا عرش الرحمن من ثقل الأمر وهوله، فيحمل عرش الله عز وجل يومئذ ثمانية، أما اليوم فيحمله أربعة، من هول الأمر وثقله على الناس وعلى الخلائق كافة، فيجتمعون على صعيد واحد، ويبلغهم من التعب والكدر والنصب ما لا يعلم به إلا الله، يجتمعون ويقفون في صعيد واحد كفاة عراة، لا ينفض بعضهم إلى عورة بعض، كما سألت أمنا عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، أينفض بعضنا إلى عورة بعض؟ قال: يا عائشة، الأمر أكبر من ذلك، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تصور يا عبد الله من هول الموقف ألا تلتفت إلى عورة من بجانبك، بل الأمر أكبر من ذلك، لا يخطر ببالك أن تستر عورة نفسك وأنت تعلم أنك عاري، وأنت تعلم أن الذي بجانبك عاري، وأنت تعلم أن الخلائق من لدن آدم إلى قيام الساعة عراة، ومع ذلك لا تلتفت إلى عورة أحد من هول الموقف وثقله. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، ويرجم العرق يومئذ من الناس ويبلغ منهم ما يبلغ كل بحسب عمله، فمنهم من يبلغ عرقه كعبيه، ومنهم من يبلغ عرقه ركبتيه، ومنهم من يبلغ حقويه، ومنهم من يبلغ فمه، ومنهم من يلجمه العرق لجما. تصوروا إنسانا لجمه العرق فلا هو يموت ولا هو يحيا، فلا هو يموت اختناقا ولا يحيا إلى شم الهواء، فيلجمهم العرق لجما، وينتظرون الحساب فلا يأتي الحساب، وينتظرون رب الأرباب فلا يأتي رب الأرباب، وينتظرون القضاء فلا يأتي ربنا لفصل القضاء. ألفا وراء ألف وراء ألف من السنين، خمسين ألف سنة، قال الصحابة: يا رسول الله، إنه والله ليوم طويل. قال: والذي نفسي بيده، إنه ليمر على المؤمن كمثل الصلاة المكتوبة، فيبلغ من الناس من التعب والنصب ما يبلغ. أما الشمس والقمر والكواكب والنجوم، فيكورها الله عز وجل أن يلفها على بعضها لفا، وتنكدر من السماء إلى الأرض، فتنزل الشمس وتنزل القمر، فبينما الشمس تنزل منهم أي من الناس، فيبلغهم من التعب ما يبلغهم، ولا ينجو من حرارتها يومئذ إلا سبعة من الناس استظلوا بعرش الله، سبعة من الناس يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وأما بقية الناس فكلهم في تعب ونصب، لا يحتملون ما هم فيه، فيقول بعضهم لبعض: ألا ترون حالنا؟ ألا ترون ما بلغنا؟ ألا ننظر من يشفع لنا؟ قوموا نبحث عمن يرأف بحالنا فيشفع لنا عند ربنا. فيرون آدم فيقولون: يا آدم، أنت أبو البشر، أنت الذي خلقك الله بيديه، ألا ترى حالنا؟ ألا تشفع لنا؟ فيقول آدم عليه السلام: إن الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولم يغضب بعده مثله، وإني قد عصيت ربي وأكلت من الشجرة، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح فيقولون: يا نوح، أنت الذي سماك الله عبدا شكورا، ألا ترى حالنا؟ ألا ترى ما بلغنا؟ يستشفع الناس بالأنبياء لما كانوا في الدنيا يسبون الأنبياء، ويحقرون أتباع الأنبياء، ويحقرون دين الأنبياء، يوم القيامة يستشفعون بهؤلاء الذين كانوا يسبونهم في الدنيا. يا نوح، ألا ترى حالنا؟ ألا تشفع لنا عند ربنا؟ اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى ابراهيم. فيذهبون الى ابراهيم فيقولون يا ابراهيم انك خليل الرحمن، الا ترى حالنا، الا تشفع لنا عند ربنا؟ فيقول ان الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، واني قد كذبت 3 كذبات نفسي. اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسى. فيذهبون الى موسى فيقولون مقالته، ثم يقول مقاله اخوته من الانبياء، ثم يقول اني قد قتلت نفسا لم امر بقتلها، نفسي. اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى عيسى. فيذهبون الى عيسى فيقولون مقالته، فيقول ان الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فيجلس فيذكر ذنبا له فلا يذكر ذنبا، ثم يقول نفسي. اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد. فذلك عبد قد غفر الله تعالى له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. قال عليه الصلاه والسلام فياتون الي فاقول انا لها، فاقوم فاسجد تحت العرش ويعلمني ربي من محامده ما لا اعلمه الان، ثم يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد ارفع راسك واشفع تشفع، ثم يخرج الله عز وجل له من يشفع له صلوات الله وسلامه عليه. فهو صاحب المقام المحمود، وهو صاحب لواء الحمد يوم القيامه، حيث لا يهدي الله عز وجل لفصل القضاء الا بعد شفاعه محمد صلى الله عليه وسلم. فياتي الله عز وجل لفصل القضاء، وتنصب الموازين وتوضع الموازين الحق، ويومئذ لا تظلم نفس شيئا. عند ذلك ياتي الناس وقد بدا فصل القضاء وبدا الحساب، ويقول الله جل وعلا للملائكة وقفوهم إنهم مسؤولون. بدأت المحاكمة وبدأ القضاء، ومن هو الذي يحكم ويقضي؟ إنه أحكم الحاكمين. من الذي يفصل ويقضي؟ إنه أسرع الحاسبين. يومئذ لا يدع الله عز وجل مثقال ذرة إلا وقضى بها، ولا يدع الله تبارك وتعالى صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيأتي الناس إلى ربهم يوم القيامة، يكلمهم الله سبحانه وتعالى فردا فردا، ليس بين العبد وربه ترجمان. يأتي العبد إلى ربه فيقول الله جل وعلا له يا عبدي ألم أزوجك وأسودك وأسخر لك من الأنعام؟ قال إي بلى ربي. قال أظننت أنك ملاقي؟ فيقول لا. فيقول اليوم أنساك كما نسيتني، أي أعرض عنك كما أعرضت عني، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، أي أعرضت عنها، وكذلك اليوم تنسى، أي يعرض عنك يوم القيامة فيفقد بصره. ثم يأتي العبد التالي فيقول الله عز وجل له أي عبدي ألم أزوجك وأسودك وأسخر لك من الأنعام؟ فيقول إي بلى ربي. فيقول أظننت أنك ملاقي؟ فيقول يا رب إني آمنت بك وصدقت بكتبك ورسالاتك. فيكلمه الله سبحانه وتعالى ويعرض عليه أعماله، ويضحك عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بينما يروي هذا الحديث، فقال مما تضحك يا رسول الله؟ قال أضحك من مجادلة العبد لربه. كيف يجادل العبد ربه؟ يقول ربي إني لا أجيز أحدا يشهد علي الآن إلا أنا، لا يشهد علي أحد. فيقول الله عز وجل له كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، وكفى بالكرام الكاتبين شهودا، والله أعلم العالمين، وهو خير الشاهدين، وهو أحسن الحاسبين، يعلم ما تعلم نفسك وأكثر، ويعلم ما يعلم الكرام وأكثر، ولكن الله عز وجل يريد أن يقيم الحجة عليه، فيقول لا أجيز أحدا يشهد علي إلا أنا، فيؤتى بالكتاب ويفتح الكتاب أمام العبد فيقال له لقد عملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا في المكان الفلاني، فيقول لا ما فعلت هذا، فيقول الملك له ألم تفعل ذلك؟ يقول لا ما فعلت، فيقول الله له ألم تفعل ذلك؟ فيقول لا ما فعلت، فيختم على فمه فلا يستطيع الكلام فينطق عنه العضو الذي فعل فيه هذا الفعل، فتنطق عنه يداه ورجلاه وجلده وفخذه وفرجه وكل أعضائه، تنطق عنه ما كان قد أنكر أمام ربه، فتقول لقد فعل كذا وكذا، واقترف كذا وكذا، وقام بكذا وكذا، ثم يعود فيخلى بينه وبين الكلام، فينادي أعضاؤه فيقول تبدا لكنا وسحقا وتعسى، إني عنكن كنت أناضل، أنا كنت أدافع عنكم أيتها الأعضاء، كنت أدافع عنكم أيتها الأركان حتى لا تحترقوا في نار جهنم فتفضحوني، تبا لكنا وتعسا وسحقا إني عنكن كنت أناضل. فيعرفه الله تبارك وتعالى ما له وما عليه من الأعمال، ثم يسأله عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. ثم يسأله الله تبارك وتعالى عن الصغير والكبير، عن النقير والقطمير، ويسأله حتى عن شربة الماء الهانئة، يسأل يومئذ عن النعيم، شربة ماء باردة شربتها في الدنيا لم تشكر ربك عليها، يسألك الله عنها يوم القيامة، لحظة هانئة وطمأنينة جلست فيها ساعة بينك وبين نفسك، يسألك الله عنها يوم القيامة، نومة هنيئة نمتها فغفلت فيها فاستراحت ولم تشكر ربك عليها، يسألك الله عنها يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وتستمر المحاسبة، والمحاسبة حينئذ تكون قسمان، إما حساب مع نقاش، وإما حساب يمر على المحاسب مرور الكرام. يقول صلى الله عليه وسلم من حوسب عذب. قالت عائشة يا رسول الله فداك نفسي، أوليس الله تعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ أي من المؤمنين الذين يؤتون كتابهم بأيمانهم يحاسبون حسابا يسيرا؟ قال ليس ذاك يا عائشة، من نوقش الحساب عذب، من نوقش الحساب عذب. إذا رأيت ربك يوم القيامة يمر على أعمالك الصالحة والطالحة مرور الكرام فاستبشر خيرا، وإذا رأيته يحاسبك ويناقشك عليها واحدة واحدة فلا تلومن إلا نفسك. من نوقش الحساب عذب. ثم يعود كل امرئ إلى مكانه على صعيد واحد، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. يأتي الإنسان يوم القيامة ويقول هذا ابني خذوه عذبوه، هذه صاحبتي، هؤلاء آبائي وأجدادي، عشيرتي وإخواني، عذبوهم بدلا مني من أمر ما يرى. الابن الذي كان في الدنيا يخاف عليه من النسيم العليل، يفتديه يوم القيامة من عذاب العزيز الجليل سبحانه وتعالى. يفتدي بكل ما فيه، يفتدي بكل ما عنده، ولكن هيهات هيهات. ثم عند ذلك تتطاير الصحف، بعد أن سطرت هذه الصحف ما كان من الإنسان في الدنيا صغيرا كان أو كبيرا، ويعود كل منه إلى مكانه، ثم تتطاير الصحف إلى أصحابها، وهذه الصحف لا تخطئ أصحابها، فهي مسومة معلمة مرقومة موسومة كل باسم صاحبها. فتشرب أعناق المؤمنين بأيمانهم ليتلقفوها فيتلقفونها بأيمانهم، إلا أن الفجار والمنافقين والكفار يريدون أن يتلقفوها بأيمانهم فلا يستطيعون، فيعلمون أنها لا بد واقعة لشمالهم فيخفون شمالهم وراء ظهورهم، فتذهب الصحف فتستقر في شمالهم خلف ظهورهم، فيأخذ كل إنسان منهم صحيفته إما بيمينه وإما بشماله. بعد ذلك ينادى: كل منكم يتبع الإله الذي كان يعبد، كل منكم يتبع ما كان يعبد، فمن كان يعبد الشمس فليتبع الشمس، ومن كان يعبد القمر فليتبع القمر، ومن كان يعبد الطواغيت فليتبع الطواغيت، فلا يبقى إلا من كان يعبد الله. فيأتي الله تبارك وتعالى إليهم فيناديهم فلا يعرفون من الذي يتكلم معهم، ولا يتكلم معه من الناس يومئذ إلا الرسل، فيقول: ماذا تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربنا الذي نعبد، إنا كنا نعبد الله لا نشرك معه أحدا في الدنيا، ونحن ننتظر إلى الهنا الذي كنا نعبد. فيقول لهم: إذا رأيتموه عرفتموه؟ فيقولون: نحن ما رأيناه. ما رأوه، حتى الرسل لا يعرفون الله يوم القيامة لأنه لا يحيط به أحد علما. فلا يحيط بالله تبارك وتعالى أحد علما، فيقول: هل بينكم وبينه علامة؟ فيقولون: نعم الساق. فيكشف عن ساق، فيسجد كل من كان يعبد الله جل وعلا، ويبقى المنافقون والفجار تتصلب أصلابهم كصياصي البقر، لا يستطيعون السجود وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. اللهم انفعنا بما سمعنا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، والحمد لله رب العالمين.